نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فإن الأمة الإسلامية تواجه هذه الأيام مطلع عام هجري جديد، وهذا أمر نمر به كل عام، نودع عاما مضى ونستقبل عاما أتى. وكم من الناس من يمر على الآيات صما وعميانا، وكم من العقلاء من يمر على مواطن العبر ولا يعتبر، وكم ممن تلقى على آذانهم المواعظ ولا يتعظون، لا يتذكر إلا من يخشى، لا يتذكر إلا من يخشى الله ويعظمه ويعرف له قدره ويخاف الوقوف بين يديه، فينتفع بما يمر به من عبر وبما يات وبما يسمع من مواعظ بينات. بل إن كثيرا من الناس، بل شأن المسلمين في معظمهم أنهم يحتفلون بالعام الهجري الجديد كما احتفلوا منذ قليل بشم النسيم، وكما يحتفلون في موعد قادم عن قريب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أيامهم احتفالات، ليتهم يأخذون عبرة من احتفالهم أو يعرفون بماذا يحتفلون. ليت الدروس تعرف، وليت العبر تظهر وتعلم، ولكن كما ترون صارت الأيام كلها شبيهة ببعضها، حقها كباطلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه الآونة وإن هذا المفرق بين عام هجري سابق وعام هجري لاحق ينبغي أن نقف فيه لحظة ينبغي أن ننظر وراءنا لنرى كم مشينا وماذا خلى وراء ظهورنا، ثم ننظر أمامنا لنواصل المسير بعد أن نتخير سبيلنا وأن نختار طريقنا على منهاج ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن نمشي في الدنيا هذا دون نظر دون اعتبار، والأيام تطوي الأيام والسنون، نحن في غفلتنا سادرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيه لحياة ضالة، إن هذه لعيشة ضائعة، أعمار نذرها في مهب الرياح، يطير كل يوم في ناحية، وتتوزع كل ليلة في اتجاه، والخطر كل الخطر يوم أن نقف بين الإله للعرض والحساب، لنسأل عن أربع، عن أعمارنا فيما أفنيناها، وعن شبابنا فيما أبليناه، وعن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، وعن علمنا ماذا عملنا فيه. يوم أن نسأل عن الأعمار وعن الشباب هذه الأوقات، كيف قضينا تلك الأيام، والعين لا ترى الأمة إلا في لعب ولهو، والعين لا ترى في الأمة إلا ضياعا وتقطعا، حروبا داخلية بين الأمة، حروب صامتة، حروب لا صوت فيها لسلاح، ولكنها تدمر الأمة تدميرا عاما شاملا، بحيث لا تستطيع الآن بهذا الوصف أن تواجه عدوا ولو كان حقيرا ولو كان صغيرا، نعق فيهم أي ناعق، فإنهم يخافون وإلى الوراء يتدحرجون ويتقهقر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة الإسلام، أيها المسلمون الكرام، إن الأمة هي نحن، ونحن الأمة، ولو أن كل جمع فكر وتدبر ونظر وحاول أن يصلح من شأنه لانصلحت الأمة، ولدى فينا محداوية أو الآحادية، ومعنى ذلك أن أعيش وحدي، أن يكفي خيري شري، ألا أنشغل بغيري. وللأسف ما هذا إلا الكنود الذي ذمه الله وقبحه، وقال سبحانه وتعالى: إني ربه لكنون، إنه ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. قال المفسرون: الكنود في أصله هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويمنع رفده، يعني إذا ركب لا يحب أن يركب معه غيره، أي أنه وحده أيضا، فيأكل وحده يشرب وحده، وبالتالي يمشي وحده ويمنع رفده فيركب وحده، وهكذا يعيش لنفسه فقط. الأمة كيف تقوم؟ الأمة كيف تقوم؟ جماعة المسلمين التي أرادها رب العالمين، أنا وحدي ومنك وأنت وحدك، كيف تتحقق الآية الشريفة التي أمر الله فيها بأمر جليل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن، يجب أن تكون منكم أمة، نأمركم أن تكونوا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نأمركم، الله هو الآمر، نأمركم أن تكونوا أمة، أمة واحدة. كيف وأنا أعيش وحدي ولنفسي، وأنت تعيش وحدك ولنفسك، والكل كذلك؟ النبيل فينا هذه الأيام المواطن الصالح، الرجل الطيب، هو الذي يغلق بابه على نفسه، هكذا يقول الناس. لا، منطق الإسلام غير هذا. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إن ديننا من أعظم مهامه أن يكون أمة، أن يكون جماعة واحدة، لا جماعات ولا حزبيات ولا تمزقات ولا أعضاء مفصولة عن بعضها، كل عضو في ناحية، لا، بل المسلمون كلهم ينبغي أن يجتمعوا على هدف واحد ودعوة واحدة، وينطلقون من منطلق واحد، ولو على الأقل الذين يتبعون السنة والذين يحبون أن يكونوا على منهج أهل السنة والجماعة، يحبون أن يكونوا على القرآن الكريم وعلى منهج السنة النبوية الشريفة. من ارتضوا بهذا أصلا، وارتضوا به منهجا، وارتضوا به راية، فلماذا لا يجتمعون؟ لماذا؟ في مثل هذه الآونة ينبغي أن نقف هذه الوقفة بين القديم والحديث، بين العام الثامن عشر، بين العام الثامن عشر والتاسع عشر من القرن الخامس عشر الهجري. ينبغي أن نقف لحظة بين الأمجاد والآمال. لابد، الأمة التي لا تاريخ لها، لا أمجاد لها، لا سلف لها، هي أمة مبتورة، أمة مقطوعة، أمة لا أصل لها. لكن بحمد الله أمتنا عريقة، ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. أخ الإسلام، لا تظن أنك بدأت من حين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تظن أنك بدأت مع نزول القرآن، بل إنك تمتد بأصالتك، تمتد بنسبك الشريف إلى إبراهيم عليه السلام، إلى نوح، إلى آدم، لأن الرسالة التي جاءتك مع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هي بعينها، هي بأصولها، هي بثوابتها، جاءت لآدم، لنوح، لإبراهيم، لإسماعيل وإسحاق، لموسى وعيسى، هي رسالة الأنبياء جميعا، رسالة الاستسلام لله تبارك وتعالى، أن نعيش في كون الله بنظام الله. ولا عجب في ذلك، فالبيت بيت الله، والضيافة ضيافته، والخلق عبيده، فلا غرابة ولا غضاضة ولا عجب أن يعيش العبد في ملك سيده بنظام سيده. هذا هو الإسلام باختصار، هذا هو الإسلام بإجمال وجمال، هذا هو الإسلام أمام العقل السليم لو كان سليما حقا لقبل هذا المنطق، حتى لا يظن أن الشريعة أمر غريب. أيها المسلم الكريم، أيتها الأمة المسلمة، عودي لحظة إلى الوراء بالذاكرة لتربطي بين القديم والحديث، فإن تاريخنا ممدود، فإن تاريخنا موصول لا ينقطع أبدا. الحمد لله، قرآننا الذي نقرأه الآن ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسند المتواتر المتصل، رواه في كل عصر بل في كل يوم جيل كبير وأعداد وفيرة تزيد وتربو على عدد التواتر المشروط في الرواية. فأمتكم أمة موصولة لم تنقطع لحظة، فانظر إلى الوراء تجد في مثل هذه الآونة، في مثل هذه الأيام، رجالا وأبطالا كانوا لا يزالون تحت وطأة التعذيب في سبيل الله 13 عاما، زنزانة ولكنها واسعة، زنزانة بدون أسوار في مكة المكرمة يعيش فيها المسلمون الأبطال تحت ضغوط كثيرة وأحوال شديدة. ذاك البطل بلال بن رباح، ها هو ذا نائم على الأرض التي سخنت بحر الشمس، عاريا لا شيء يستر جسمه، وفوق صدره الطيب النبيل حجر عظيم، ولا سلوى له ولا عزاء له، إلا أنه يقول أحد أحد، من أجله يعذب وفي سبيله يصبر، حيث لم يصبر أهل الإسلام في الحديث على المواظبة على الصلاة في المساجد، لم يصبروا على شعيرات نبتت لهم في لحاهم، لم يصبروا على اتهام يوجه إليهم، لم يصبروا على شيء. ولئلا يوجه إليهم كل هذا أو يوقع عليهم شيء من هذا، تخلوا عن الإسلام ولو في ظاهره. والبعض تخلى عن الإسلام بالكلية فترك الصلاة، وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، والعياذ بالله. رضي بالكفر بعد الإيمان وبالفسوق بعد الإيمان لئلا يناله في الدنيا شيء، لئلا يصاب بشوكة. وقد أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بأحجار، ها هو ذا أبو بكر رضي الله عنه في باكورة الإسلام، وكان أسبق رجل بالإسلام، وإلا فقد سبقه علي وهو طفل، لكن أسبق الرجال أبو بكر، ولا يرضى أن يخضع أمام أولئكم العتاة الطغاة في مكة، ولم يرضى أن يسر بالإسلام. لماذا ونحن أقوياء؟ لماذا ونحن بإيماننا أقوى منهم؟ يا أبا بكر، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على تلك الحال الضعيفة، إن شاء الله في الغد القريب فرج عظيم. لا يا رسول الله، له ولكن عزة بالإسلام، يشعر بإسلامه أنه قوي قوة الجبال، فيذهب إلى البيت الحرام وجحافل الكفر هناك ويعلن عليهم إسلامه وينادي بدينه، ولم يكن منهم قطع الله أياديهم إلا من أسلم فيما بعد، إذا بهم يضربونه ضربا شديدا حتى يحملوه كالخرقة، لا قوة فيه، لا صلابة في جسمه، صار كل عضو منفصلا ولكن انفصال داخلي من التعب وشدة التعذيب، ويحمل إلى بيته وأمه تطببه وتمسح جسمه وتهدهد عليه وتصبره وهو في غير وعي من شدة الضرب وشدة الوعك، وأول ما فتح عينيه تقول له أمه كيف حالك يا بني، فإذا بها يقول لها كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطال ما عاشوا لأنفسهم، عاشوا لدين الله تبارك وتعالى، أمجاد عظام أستصغر نفسي أن أصفها، أن أحكي عنها، أن أتكلم فيها، أشعر بعزة عزيزة وأنا أتناول هذه المواقف، لأني أتكلم عن أهرامات عالية شمخت برؤوسها إلى السماء كما مثلها ربنا عز وجل، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. في السماء هؤلاء هم رجالنا، سلفنا، أبطالنا، أمجادنا. عمن نتحدث؟ إن الحديث يطول حقيقة، والحديث ذو شجون، والأبطال كثيرون، لكن ماذا نقول؟ أنا أتكلم عن صهيب الرومي، ترك الروم وما كان لها من العز يومها وجاء إلى مكة والإسلام ضعيف لا قوة فيه ولا جيش له، لكنه جاء إلى الحق حيث القوة كلها، يترك دياره في الروم، يترك أمواله، يترك كل شيء ويأتي للإسلام ويقبل عليه ويسلم ويعيش في مكة في حالة التعذيب والاضطهاد، حتى إذا هاجر وقف له صناديد الكفر على أبواب مكة ومخارجها. يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد اليوم أن تخرج بأموالنا؟ والله لا يكون ذلك أبدا، والله لا يكون ذلك أبدا. ضعف أمام المال، عز عليه ماله أكثر من دينه، قال الله هذه ضرورة، خلاص أنا عملت ما علي وهذه إرادة الله، لو شاء الله لأنقذني منهم. ارجع إلى بيتك يا صهيب واقعد هناك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا، المال، المال والدين، الدين إذن، الدين إذن هو الذي نفديه بأرواحنا وأموالنا وكل شيء. فقال لهم والله لتعلمن أني أرمى أهل مكة، يعني أنا بطل الرماية في مكة كلها، تعلمون ذلك جيدا، وكانوا يعلمون هذا من حياته فيما بينهم. والله لن أترك سهما في كنانتي إلا رميتكم به. فولد أنهم يطمعون في المال، فقال أرأيتم لو دللتكم على مالي أتخلون بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم. قال مالي قد خبأته تحت عتبة باب بيتي فعليكم به. أخذوا ماله وضحى بماله وانطلق مواصلا المسير صعلوكا لا مال له، رضي الله عنه وأرضاه، ضحى بكل ثروته للمرة الثانية في سبيل الله، وهو في هذه البقعة على حدود مكة، وبينه وبين المدينة مئات الكيلومترات، وينزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام مبشرا بقدوم صهيب. وما فعل صهيب؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ربح صهيب، ربح صهيب. ما هذا يا رسول الله؟ قص عليهم الخبر قبل أن يأتي صهيب. مصعب بن عمير رضوان الله على الجميع، رضوان الله على سلفنا كلهم، كان من أفتى فتيان مكة، ومن أسرى فتيان مكة، ومن أنزه فتيان مكة. كان بدون مقارنة ولا تشبيه، لكن لتوضيح الصورة أو تقريبها فقط، كان كالشباب المرفه في زماننا هذا، من الشباب الذي لو قلت له عن الدين لا تلد في رأسه عقلا يميز. كان شابا مرفها على أبعد ما يكون، كان وحيد أبويه اللذين كثر مالهما جدا وليس لهما غير مصعب هذا، كان يلبس من الثياب أجوده ويركب من الجياد أحسنها، عنده فرس من أجود الفرسان ومن أجود الخيول، وله آلات صيد من نزهته يخرج ليصطاد هنا وهناك ويتمتع بمال أبويه كما شاء. لكنه حينما عرض عليه الإسلام ما شاء الله خالط الإيمان قلبه وتعمق الإسلام في بشاشة قلبه وخلاياه فقبله. جاءته أمه وأبوه: يا مصعب ماذا فعلت؟ صبأت عن دين آبائك وأجدادك؟ قال: بل آمنت بالله. قال له: سنحرمك من أموالنا، لن نعطيك شيئا منها. قال: لا حاجة لي بأموالكم، إغراء بالمال. فلم يستجب. جاءته أمه من حيث عاطفة الأمومة والبنوة التي لا أخوة لها، فقالت: يا مصعب لن أكلمك حتى أموت لو لم ترجع عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: والله يا أماه، لو رزقك الله 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد أبدا عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن مصعب. ما هذا؟ لا إغراء يزلزل عن الدين، ولا تخويف يزحزح عن الإسلام، قوة وثبات، صبر عظيم وجميل. وهو مسلم في مكة بعد هذا النعيم الذي كان يعيش فيه، صار مع المسلمين القلة المستضعفين الذين يقاطعون هنا وهناك ويسخر منهم هنا وهناك. إذا كان الكافرون قد وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرفونه بالصادق الأمين، وضعوا عليه سلخ الشاء الأمعاء والمخلفات، وضعوا على كتفيه التراب، رموه بالحجارة، آذوه في نفسه وفي بيته. ومع ذلك فماذا ننتظر أن يفعل بهؤلاء؟ لاقوا عنة شديدا وعناء عظيما ويصبرون. يبقى مصعب رضي الله عنه على هذه الحال الثابتة في الإسلام. إنه لا يشعر بالصبر والثبات على الإسلام فقط، بل يشعر للإيمان بحلاوة أغنته عن إغراء المال وعن وجود أمه، أنسته كل الناس كل الدنيا. فليكافأ إذن مصعب بعد صبر طويل دام قرابة 10 أعوام، فليكافأ، فليكن إذن أول داع إلى الإسلام. إنه لن يغرى أبدا ولن يخوف مثل هذا، ينجح في هذه المهمة ويصلح لها. فليعين أول داع في دار المدينة المنورة قبل أن يعمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتولى هذا المنصب الشريف، أشرف المناصب، وأحمد الله عليه وأسأل الله أن أكون من أهله وأهلا له. ولتطمعوا لأولادكم في هذا، إن مصعب يكافأ بهذا، فيعين أول داع في يثرب قبل أن تصير مدينة، يذهب إلى هناك. وسبحان الله، كان ناجحا جدا، ما كان يكثر الكلام أمثالنا، ما كان يقول كثيرا ولا يتكلم طويلا، ما كان يزيد أبدا على قراءة القرآن، ويفتح الله له القلوب. سبحان الله، يأتيه الرجل العادي فلا يزيد على قراءة القرآن معه، يقول: أولا تجلس فتسمع؟ فإن ولدت حقا قبلته، وإلا كفيتك مؤونتي وانصرفت عنك. فيقول الرجل: والله هذا عرض حسن. فيجلس فيقرأ عليه ما تيسر من القرآن، فإذا بالقلب يتفتح، وإذا بالصدر ينشرح، وإذا باللسان ينطلق: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن هذا القرآن حق. فيأتيه شيخ القبيلة رئيسها الذي يعيش إغراء السلطان ويعيش إغراء الجاه، يأتي كذلك. فما يزيد مصعب على هذا العرض السهل الطيب، وما يزيد معه في الكلام على قراءة آيات من كتاب الله، فإذا بالقلوب تتفتح. يعود رئيس القبيلة من عند مصعب إلى قبيلته وهم بانتظاره، فإذا بهم يرون على وجهه بياض الإيمان ونور الإسلام، شيء غريب لا يعرفونه، فيقولون: والله لقد جاءنا أو عاد إلينا بوجه غير الذي ذهب به، وجهه متغير. حتى إذا وقف عليهم فقال: ما أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وعظيمنا، إذا قلت سمعناك، وإذا خطبت أنكحناك، يعني زوجناك بنت من تشاء منا، أنت كذا وكذا. فقال: إن كلامكم وطعامكم حرام علي حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل هذا، القبيلة كلها أسلمت، هذا وغيره في ميزان حسنات من؟ مصعب رضوان الله عليه. سبحان الله، ترك الدنيا فأبعدها الله عنه، أبعدها الله عنه وأعطاه الآخرة. يموت مصعب هذا في غزوة من الغزوات ولا يجد ما يتكفن به إلا ثوبه الذي عليه، ثوب واحد. جاء الصحابة يلفونه فيه، فكلما غطوا به رأسه انكشفت قدماه، فيشدونه على قدميه فينكشف رأسه. ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوا فتوى في هذه المسألة، فقال لهم: غطوا وجهه بثوبه وغطوا رجليه بأوراق الشجر. رضي الله عن مصعب. رجال، إخوة الإسلام، أرأيتم كيف صبروا؟ أرأيتم كيف كوفئوا؟ وحديثي هذا حقيقة لم يبلغ قطرة من بحر، والمقام لا يتسع لأكثر من هذا وللأسف الشديد، ولكن هذه إشارة لنعود لنقرأ أمجادنا في كتب السيرة، في كتب السيرة، ولتسمعوا. فهذا أيضا شيء يسير يلقى على آذاننا أحيانا، برنامج من شرفات التاريخ، فهذا يحكي شيئا من أمجاد الإسلام، ولكن الكتب الأصول أحفظ لذلك وأعمق في ذلك، فلنرجع ولنقرأ ولنتعلم عن أمجادنا وأسلافنا. فهذه أمجاد ما ينبغي أن تنسى. إذا كان يذكر لفرعون أنه بنى لنفسه قبرا بهذه الهيئة، فإن بناء المعاني أعظم، بناء المعاني أعظم. إن الآلات الحديدية الآن تبني مثل هذه الأبنية، الحديد يفعل هذه المعجزات التي نظن أنها معجزات، لكن من يبني المعاني، المعاني الكبيرة، المعاني العظيمة، معاني الشرف، معاني الكرامة، معاني الالتزام بدين الله تبارك وتعالى؟ حينما ننظر للمجتمع الذي قام في المدينة، مجتمع مثالي إلى أبعد الحدود، كما سمعتم كثيرا ولا أكرر عليكم فقد حفظتم هذا، ماذا كان يفعل الرجل من الأنصار في المدينة مع أخيه المهاجري الذي ترك ماله وأولاد، ترك ماله ودياره في مكة وخرج إلى الله مسلوب الدنيا، ترك دنياه كلها لله وفر بدينه؟ كان يعرض عليه أخوه الأنصاري ماله وداره وبعض أزواجه، يطلقهن ويخطبهن هذا المهاجري ويتزوجهن بعد ذلك. ما شاء الله، شقة وعروس ومال، ما شاء الله، ما نقصهم شيء، ومع ذلك تعففوا. هذه المدينة الفاضلة بتلك الأخلاق العالية أين نجدها؟ لم نجدها على مر عصور البشرية إلا على أوراق. كتبها بعض الفلاسفة وكانوا يسمون بالحكماء والناس يسمونهم أهل الحكمة، وكانوا حكماء فعلا في هذا التخيل. تخيلوا مجتمعا من البشر يعيش على المثالية، يعيش على الأخلاق الفاضلة، مجتمع ليس فيه عيب واحد، ليست فيه نقيصة واحدة، لم ترتكب فيه جريمة من الجرائم صغيرة أم كبيرة، كله أشياء طيبة، معاملات كريمة. فكتبوا ذلك في أوراق، وبعضهم سماها المدينة الفاضلة، بعضهم سماها جمهورية أفلاطون ونسبها لنفسه، وهكذا كل اخترع لها اسما من الأسماء. ولكن للأسف هي خيالات بحبر الأقلام على أوراق، لم تقع في واقع الناس يوما واحدا، لم يعيشها الناس في لحظة من اللحظات، لكن استطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحكمة فعلا، هو الذي بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، هو الذي أوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام، استطاع لا بالقلم ولا بالورقة ولا بالأحبار ولا بالصور الكاريكاتيرية ولا بالصور المرسومة أو المزخرفة أو المزيفة، لا، إنما بالواقع، بالواقع العملي، استطاع أن يقيم المدينة المنورة. المدينة المنورة بهذه المثالية العظيمة التي صار الناس فيها بعد عداوة كبيرة شديدة لا تنقطع صاروا إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا، انظر لهذا التعبير جيدا واذكره جيدا وتمعن فيه، إخوانا. صاروا كذلك وما خرجوا عنه إلا وعادوا إليه. يمر بهم بجماعة من الأوس والخزرج الذين كانوا يتناحرون ويتقاتلون منذ سنوات قلائل، كانوا يتقاتلون ويتحاربون على أتفه الأسباب. مر عليهم حبر من أحبار اليهود، عالم، رجل دين، إن كان لهم دين، مر عليهم ومعه غلامه، فرآهم في جلسة أخوية عظيمة بينهم الحب والمودة، يتبادلون أطراف الحديث بكل رضا، يجلسون مع بعضهم وقد نسوا الدماء وقد نسوا الضربات والآلام والأتراح القديمة، فاغتاظ في قلبه. لتعلموا كيف تغير عليكم أو تغير منكم ثم تغير عليكم اليهود، يغيظهم جدا أن يكون المسلمون في أخوة، يغيظهم هذا جيدا. فاغتاظ من هذا المجلس الأخوي الكريم، فقال لغلامه: هلا ذهبت إلى هؤلاء فذكرتهم أيامهم في الجاهلية؟ تذكر الأوس بانتصاراتهم على الخزرج، وتذكر الخزرج بانتصاراتهم على الأوس. فقال الغلام: سأفعل. وذهب واندس كالسوسي بينهم وذكرهم بهذه الأيام، حاول أن يلتقط طرف الحديث وحوله ووصله وربطه بحديث الجاهلية. أتذكرون يوم كذا؟ أما إن الأوس ضربوا الخزرج ضربة ضربة عظيمة، ولكن الخزرج ردوا عليهم يوم كذا، تذاكروا الحديث دون شعور وبسوء أو بحسن ظن منهم، تبادلوا أطراف الحديث أيضا ومضوا معه حتى هاجت الجاهلية في قلوبهم وعروقهم، فقاموا وتغاضبوا حتى رفعوا السلاح على بعضهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، سمع ضجيجهم، سمع صراخهم، سمع ضعضعة السلاح، سمع قعقعة السلاح وهو ينسحب من غمده، فخرج مسرعا يجر ثوبه ويجر رداءه، لم ينتظر حتى يلبسه، جر رداءه ووقف على أصحابه وقال: الله الله، أي ماذا تفعلون؟ كلمة تعجب. الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أتتقاتلون بدعوى الجاهلية وأنا حي بينكم؟ ماذا تفعلون إذن بعد أن أموت؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أكبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتذروا وردوا أسلحتهم وذكروا إسلامهم، فعادت الأخوة وعاد الصفاء فيما بينهم، وبقيت مدينة فاضلة، بقيت مدينة منورة، بقيت مدينة كلها وئام وأخوة إلى ما شاء الله، بل امتدت أخوتها، امتد خيرها إلى آفاق الدنيا، حتى حازت دولة الإسلام أطراف الدنيا وبنت الأمجاد. هذه المدينة بثت الأمجاد ورفعتها في المشارق والمغارب، والكافرون يعلمون ذلك، وأنت أيها المسلم لا تنسى ذلك، وإن نسيت فذكر نفسك. من هذا الإمام البخاري؟ أهو من جزيرة العرب؟ لم يدخلها إلا حاجا أو معتمرا، إنما كان من بخارى. من الإمام مسلم؟ من الإمام الفلاني والعلاني؟ اقرأ في تاريخ الأئمة، أئمة الإسلام، تجدهم من غير العرب، في معظمهم كانوا من غير العرب، كانوا من العجم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإسلام دخل ديارهم، معنى هذا أن الإسلام تعمق في قلوبهم، معنى هذا أن الإسلام حولهم من أن يعيشوا لأنفسهم إلى تحويل آخر وإلى حالة أخرى، وهي أن يعيشوا لغيرهم. فترك لنا الإمام البخاري تراثا عظيما، ترك لنا أصح كتاب بعد كتاب الله رب العالمين، قدم للسنة النبوية تقديما عظيما جدا، وهو غير عربي. فالإسلام له أعماق، له تاريخ، له أمجاد. في مثل هذه الآونة نذكر أولئك الرجال الذين قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا لفرحة أحدنا إذا قال له رجل من الناس: أنت صادق. إذا تحدث الناس بصدقه، فما بالك والله هو الشهيد بالصدق، يشهد الله لهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وإخوانهم الآخرون في المدينة يقول الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل مجيئهم إليهم، من قبل هجرتهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمهاجرون صادقون والأنصار مفلحون، ولا يمنع ذلك أن يكون الأنصار كذلك صادقون فهم كذلك، ويكون المهاجرون بهجرتهم فالحون أو مفلحون وهم كذلك. ولم يغلق الباب أخا الإسلام، ولكن ها هو ذا الباب مفتوح أمامك. قال تعالى بعد هاتين الآيتين: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاءوا من بعدهم بسنوات، بأيام وليالي وشهور طوال، ولكن تذكروا أمجادهم لا ينسونها أبدا، فيدعون لهم أن يجزيهم الله الخير على ما قدموا لنا. فنقول في هذا الموقف وفي هذه التذكرة ونحن نذكر أمجادنا، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، لعلنا نفيق، لعلنا ننتبه، وقد طال بنا أمد النوم وأمد الغفلة، لعلنا نعرف المعنى الحقيقي لكلمة البطل. فقد علمنا كثيرا أن البطل هو الذي يغري ويخطف قلوب العذارى، هو الذي تجري وراءه النساء. علمنا أن البطل هو الذي يفوز بقصة حب ويتزوج معشوقته. علمنا أن البطل هو الذي يقتل. علمنا أن البطل هو الذي يحقق المكسب السريع في الوقت القصير. أبدا، ليس هذا مكسبا، ليس هذا من البطولة في شيء. إنما علمنا الله تعالى أن الرجولة وأن البطولة وأن الفوز والنجاح، أن الشهامة والكرامة في من يكون مع دين الله تبارك وتعالى، في من يحقق لمجتمعه الخير. كم أوذي موسى، كم نادى فرعون في قومه وقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كم نادى بهذا عن موسى، فرعون يخاف من موسى أن يبدل دين القوم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والقوة لها سلطان، والسلطان له بهاء، وكان بإمكان بني إسرائيل أن يصدقوا فرعون لولا أنهم كانوا مستعبدون وشعروا في موسى أنه سيحررهم. لكن قبط مصر أهلها سكانها لما كانوا أحرارا صدقوا فرعون، لأن فرعون قوي، أما موسى فهو لا قوة معه، لا قوة ظاهرة يراها الناس معه، فكذبوا موسى. ماذا كان الحال وكيف كانت النتيجة ولمن كانت البطولة في النهاية؟ فالبطولة ليست في قوة الذراع ولا عظم الأوتاد ولا علو الكرسي، وإنما البطولة في من يبني الأمجاد الحقيقية. إن فرعون قاد قومه إلى الهلاك، أخذهم بقوته إلى البحر، أخذهم وهم يظنون أنهم يسلكون طريق السعادة إلى طريق الهلكة، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. أما موسى فقد حمل بني إسرائيل معه، وإن كانوا غير مؤمنين بصدق، وإن كانوا غير مسلمين بحق، لكنهم طمعوا في الحرية والتحرر من استعباد فرعون، فلنؤمن بموسى حتى يحررنا. حملهم على ظهر البحر، في طريق يبس، والله يعلم قلوبهم، ولكن يعطيهم حقهم في المعجزات. ضرب الله لهم طريقا في البحر يبسا، حيث ضرب موسى البحر بعصاه وأنجاهم الله من فرعون وأغرقه. ولما جاوز الله بهم البحر مروا على قوم يعبدون الأصنام، يعكفون على أصنام لهم. إنهم لم يؤمنوا بحق، قالوا يا موسى نشكرك على أنك أنجيتنا من هذا الضلال الذي يعيشه هؤلاء الناس أبدا. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هكذا تطفح الأصول الخبيثة في قلوبهم، اجعل لنا إلها من الأحجار كما لهم آلهة. ويعظهم ويذكرهم ويمضي بهم في طريق الإيمان إلى أن أطعمهم المن والسلوى، طعام يتنزل عليهم من السماء ولا ينبت من الطين، طعام عظيم صنعه الرحمن ولم يصنعه إنسان، ومع ذلك لم يعجبهم. هكذا الإنسان حينما يرتكس في ضلاله وفي جاهليته ويجر أذيال الخيبة وراءه، هكذا يهوي إلى الطين. الله يريد أن يرفعه بالدين وهو يغوص في الطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المن والسلوى يتنزل عليهم طعاما طيبا حلوا شهيا لا يتعبون فيه بشيء، ويقولون يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا ما دامت هذه رغبتكم وهذا شأنكم وهذا طبعكم، خذوا ما شئتم، اهبطوا مصرا أية أرض، اسكنوا فوق أية طينة من الطين الذي تطمعون فيه، اهبطوا مصرا أي بلد انزلوها فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. اذكروا أمجادكم أيها المسلمون، كيف انتهى الحال بمصعب وبصهيب وبأبي بكر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الذين تعبوا وعانوا في بناء هذه الأمجاد 13 عاما، طويلة صعبة شديدة مرهقة، ولكنهم صبروا وثبتوا وهاجروا بعد ذلك، تركوا كل ما يملكون وخرجوا لله، هاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف انتهى بهم الحال؟ صاروا أعزة، صاروا قادة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، صاروا قادة، قادة للعالم، صاروا أئمة للدنيا. صرنا لا نذكر واحدا منهم إلا نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. الكفار أنفسهم سرقوا تراثهم، سرقوا ما خلفوه من علم وأخذوه عندهم وترجموه برطانتهم ولغتهم الأعجمية، ثم صدروه للمسلمين المتأخرين. صار الطب عندنا باللغة الأجنبية، مع أنه طبنا، طب عربنا، طب تراثنا وأمجادنا، ولكننا لا نعلم، ولكننا لا ننشغل بهذا ولا نهتم، بل صرنا نعجم لغتنا هي الأخرى وألسنتنا وأسماء بيوتنا وأسماء محلاتنا وأسماءنا أنفسها صارت أعجمية. فالأستاذ أو المعلم صار له اسم آخر، والمعلمة صارت أبلة ثم صارت مسا، ثم صار الصف والفصل صار كيج وان وكيج تو، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. أضاقت لغتنا، أليس فيها من الوفاء ما يكفي حياتنا؟ نترك أمجادنا، نترك أمجادنا ونذهب إلى هذا الحطام. تركه المسلمون الأوائل، الإمام البخاري لعله أهمل لغته، أو على الأقل طمع في اللغة الجديدة وتعلم لغة العرب حتى صار فارسا فيها وألف فيها باللغة العربية، وضع كتابا هو أعظم الكتب على الإطلاق بعد كتب الله تبارك وتعالى. لم يؤلفه بلغته، لم يتمسك المسلمون الأوائل بلغة أقوامهم ولهجات قبائلهم، لكن تعلموا لغة القرآن، تمسكوا بها، هذا هو المجد، هذه هي الرفعة، هذا هو العلو. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعلموا أمجادكم وتعلقوا بها وتمثلوا بها، تفوزوا وتنجحوا وتفوقوا، وتكون أمتكم أعظم أمة وخير أمة، كما قال الله وكما أراد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه إشارة فقط، وأنبه على هذا جيدا، هذه إشارة فقط لأمجادنا العظيمة التاريخية الطويلة، وبقيت آمالنا. آمالنا، فأين آمالنا؟ وهل أملنا في المستقبل في شيء؟ ما هو أملنا في العام الجديد؟ ماذا ننتظر؟ وماذا ينبغي أن نؤمل؟ أرى الوقت قد انتهى ولا يتسع لذكر الآمال، وإنا نحب أن تكون آمالنا طويلة عريضة، تمتد إلى آخر الدنيا لا إلى آخر أعمارنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد قامت الساعة، لا إذا جاء ملك الموت، لكن إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، نخلة صغيرة شتلة تثمر فيما بعد، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا هو تأميل نبينا عليه الصلاة والسلام ورسمه لآمالنا، والوقت لا يتسع لذكر ذلك، فنرجعه لمرة أخرى إن شاء الله تعالى، نتكلم عن آمال الأمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لخير الكلام. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا الرشاد والسداد حتى نعلم أنفسنا وإخواننا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ذكرنا يا ربنا وانفعنا بأمجادنا، وذكرنا يا ربنا ورشدنا في اختيار آمالنا، وفقنا يا ربنا لتحقيق ما نصب إليه فيما يرضيك عنا، وفقنا يا ربنا لتحقيق ما نصب إليه فيما يرضيك عنا. اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا، اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، وآثرنا بالخير والكرامة ولا تؤثر علينا. اللهم استخلفنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخلفنا ولا تستبدل بنا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وحقق صلتنا برسولنا، واجعلنا من المقتدين لا من المبتدعين. اللهم اجعلنا من المقتدين المؤتسين المتبعين لا من المبتدعين. نعوذ بك من البدع، نعوذ بك من الزيغ والضلال، نعوذ بك من الجهل والجهالة، نعوذ بك من الضلالة والعصيان، نعوذ بك من الكفر والفسوق، نعوذ بك من كل ما يغضبك علينا. اللهم رشد مسيرتنا، واجمع على الحق أمتنا، واجمع على الخير كلمتنا، ووحد في سبيلك صفنا، وحرر بفضلك قدسنا. اللهم حرر بفضلك قدسنا، اللهم انصر مجاهدينا، اللهم انصر مجاهدينا، اللهم انصر مجاهدينا، وصوب ضرباتهم، وحقق أهدافهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحيينا بالإسلام، وأن تتوفنا على الإيمان، وابعثنا في من رضيت عنهم يا رحيم يا رحمن. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا، وارحم أمهاتنا، واغفر لمشايخنا وعلمائنا، ولكل من كان له حق علينا يا رب العالمين. وصل يا ربنا وسلم على خاتم المرسلين وسيد النبيين وسيد وقت قصير في الأسئلة، أقصر من كل مرة حقيقة، ورائي أمر إن شاء الله تعالى بالتحديد، يعني إن شاء الله كده ربع ساعة وننصرف إن شاء الله. يقول سائل: ما حكم التوبة؟ من ذنب لا أستطيع توفير العزم على عدم العودة وأنا نادم جدا، ولكن دون عزم على الانقطاع عن هذا الذنب. يا أخي، أول شرط من شروط التوبة لتصح أو كل ركن من أركان التوبة هو الانخلاع عن الذنب، أن تقطع ذنبك وألا تفعله وأن تبغضه. ثانيا، تندم على ما فات. ثالثا، تعزم على عدم العود مرة أخرى. كن عازما فقط. العزم هذا سهل، سهل إن شاء الله يعينك الله عليه، لكن لابد منه، لابد منه. استعن بالله والله يتوب علينا وعليك. وخالق الصالحين، خالق الطيبين، فإن فيهم عونا على ذلك، فيهم عون على ذلك إن شاء الله، على التوبة وعلى سلوك الطريق الصحيح. يقول سائل: كنت فيما مضى قبل أن يهديني الله إلى الطريق الحق قد سرقت كثيرا من أناس كثيرين، ولا أذكرهم، فهل يجوز لي أن أضع حدا أقصى لهذه السرقات أو المسروقات وأضع حقها في صندوق المسجد أو سرقة المسجد؟ ما سرقته إن كنت تعلم صاحبه رده إليه بطريق أو بآخر، وإن لم تعلم صاحبه يقينا بعد البحث والمساءلة فيمكنك أن تتصدق به، والثواب لصاحبه، ونرجو أن يكون ذلك أيضا في ميزان حسناتك إن شاء الله. لكن يعني لو لم تأخذ من هذه الصدقة إلا أن يتوب الله عليك فهذا خير كثير إن شاء الله. فمن عرفت صاحبه أو ما عرفت صاحبه فرده إليه، وما لم تعرفه فحاول أن تتصدق به وتتخلص منه، والله يتوب على من تاب. واللي ما سرقش ياخذ باله ما يسرقش، لان شفتوا اخونا محتاس ازاي مش عارف يتوب ازاي. فمن البدايه لا نضع انفسنا في مشكله، نقول نعملها ونكون من بعدها قوما صالحين. لا نضمن، لا نضمن، قد يتعسر الطريق امامنا وقد لا نستطيع التخلص من معصيتنا. فلا يقدم احدنا على معصيه قول المره دي وهتوب من يوم السبت، فما نضمنش، يمكن السبت ما يجيش او يجي بس ما نعرفش نتوب. فنحاول من البداية أن يعني الوقاية خير من العلاج كما يقال. هل إذا أصدرت الصوت الذي يحدث من النائم عمدا أكون بذلك نجس الفم؟ يعني فعل كما يفعل النائم إذا نام، فعلها هذه الفعلة وهو يقظ وواعي وقاصد، هل يتنجس فمه؟ لا يتنجس فمك، ولكن فعلت فعلة مشينة، يعني تلطخ شرفك كله أو مروءتك كلها تلطخت بهذه الفعلة. هذا فعل الفاسقين الماجنين، فيعني لا تفعل هذا، لا تفعل هذا أبدا، وتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعود إليه. هناك من الناس من يجد المتعة في إلقاء النكتة بقدرة غريبة ويستمتع بذلك، ولما نصحته بالبعد عن ذلك بحكم أنها من الأسباب المهلكة للمؤمن سألني: ما هو دليلك؟ فلم أستطع أن أخبره، فنرجو إخبارنا بذلك. النكتة للضحك حلال ومباحة، ولكن بشرط أن تكون واقعا، لا تكن افتراضا، لا تكن كذبا، وإلا كتبت كذبة وعليها وعيد شديد. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ويل للرجل يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له. طبعا الرجل أو المرأة، ولكن لما كان الخطاب للرجال قال رجلا. فالرجل أو المرأة الذي يلقي الكلمة وهي كذب، يعلم أنها لم تحدث، لم تحدث، ويريد فقط إدخال السرور على الناس أو إضحاكهم، فهذا توعده النبي عليه الصلاة والسلام بالويل من بعد الويل، ويل له ثم ويل له. لا مانع أن نضحك، الضحك مباح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك حتى تبدو وتظهر نواجذه، يعني أنيابه، من شدة الابتسامة، لكن ما كان يقعقع ولا يكهقه. الكركعة اللي احنا بنعملها دي ما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، ونرجو الله أن ربنا يسامحنا يعني. لكن أقل شيء نمتنع عن الكذب حتى ولو بالضحك، الكذب ولو بالضحك غير جائز وغير مباح. فالنكتة تجوز، ولكن إذا كانت واقعا حصل موقف يضحك مثلا فأنت بتحكيه، ضحكنا عليه خلاص كويس، ما فيش مانع في هذا، إلا إذا كانت فيه إساءة لواحد، في إساءة لفلان، قول والله النهارده كنا واقفين كان واحد معانا وحصل كذا وكذا ونضحك خلاص، ما عرفنا من هذا الواحد، ولو قابلناه ولو كان موجود معانا ما يعرف ولا نعرفه، خلاص ما في إحراج لأحد. لكن تقول كان معنا فلان حصل كذا وكذا وتضحكنا عليه، هذا فيه استهزاء بفلان من المسلمين، هذا لا يجوز. ما لم تكن النكتة كذبا ولم يكن فيها إحراج أو إساءة لأحد فلا حرج إن شاء الله. هل تقبل توبة هؤلاء الأشخاص الذين أقيم عليهم الحكم شنقا على العلم، مع العلم أنهم قد علموا بالحكم عليهم قبل الموعد بفترة، لم يقولون نحن ندمنا على ما فعلنا؟ ما دام قد قبض على الجاني فتوبته لا تعفيه من الحد، توبته لا تعفيه من الحد، لكن لو تاب قبل أن يقبض عليه خلاص. قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تاب قبل ما يشهر أمره ويتعرف خلاص هذا يتاب عليه، وأما إذا قبض وعرف أمره فلا بد أن يؤاخذ ويعاقب ليرتدع الباقون. عرف، لكن اتعرف الجاني وما خدش عقاب، طب أنا هعمل زيه بقى، فلان أخذ إيه يعني، دخل الحجز النهاردة وخرج بكرة، خد له كم شهر وطلع خلاص، إيه يعني، نقضيهم رحلة كده خلوة مع نفسنا ونطلع تاني، هذا يشجع على ارتكاب الجريمة مرة بعد مرة. لكن ما دام قد عرف أمره وبلغ السلطان خبره فلا يعفى، لا بد أن يعاقب، يتوب بقى ما يتوبش، هذا أمر لنفسه، هو أمر نفسه عند ربه. ومع هذا فالحدود جوابر، يعني قتلهم عفوا هذا الإعدام الذي أعدموه، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنبهم الذي فعلوه، يرجى هذا، المذنب أو الجاني إذا أقيم عليه الحد غفر له ذنبه بإقامة الحد عليه، كأنه تاب. ونرجو أن ما دام الحمد لله يعني قد أقيم حد الإعدام، إذن العقل يقول به، ليس إجراما أن يعدم الجاني أحيانا، ليس إجراما، هذا هو منطق الشرع، من قتل يقتل. فحينما شرع ما كان في هذه قسوة، ما كان فيه قسوة أبدا، حكموا بالإعدام بالرأي العام، نرجو أن يحكم بالإعدام طاعة للملك العلام سبحانه وتعالى، هذه شريعته سبحانه وتعالى. قل ستزوج قريبا ووعدني قريب لي بإهدائي بتلفزيون ولا أريد هذا الجهاز في بيتي فهل أرفضه؟ نعم، قل والله يعني التلفزيون أنا مش محتاجه، أنا عاوز لي فواطة، عاوز لي سرير للأولاد والله للضيف، عاوز لي أي حاجة نفعة، التلفزيون يعمل لك إيه؟ يعني هاتوا بالحاجات الضرورية. فأنا لا مانع أن تشير على المهدي أو على الهادي الذي يهديك، على المهدي لا مانع أن تشير عليه بأن يأتي لك بهدية معينة تراها أنفع لك. ولو جاءك بتلفزيون ممكن لا تقبله، واحد جاب لك أكلة ما تحبهاش تقولها، ما انت تقول معلش والله ما بحبش السمك، ليه يا عم والله ما بحبوش، خلاص لن يطعمك رغم أنفك، هديتك تعجبني خدها ما تعجبنيش خلاص، ما الهدية النبي قبل الهدية، أيوة قبل الهدية التي أباحها الله، لكن التلفزيون يعمل لك إيه؟ ما حكم الجوائز التي يحصل عليها الشخص عند شرائه بسكويت شمعدان وكذا؟ ما جاءك عفوا بدون طلب فلا حرج، يعني أنت اشتريت بسكوتة لابنك مثلا قدرا كذا فلقيت فيها خلاص ما فيش مانع، لكن ما تروحش بقى تشتري كرتونة بسكويت شمعدان تفتش فيها وتقلب والافتاح ترميه، اللي اتاكل اتاكل، واللي اتداس يتداس تحت الاقدام عشان تجيب جايزه، وما لقيتش في الكرتونه دي هات الكرتونه الثانيه. وبعض الناس اشترى سياره حاجه ساقعه كامله علشان يدور على الجدون، وفي الاخر ما لقاهوش. العربيه فيها جدون، فيها دركسون، معلش. وعمال ما شاء الله كرم بعمال يوزع على الناس، كل اللي ماشي ياخذ له اشرب اشرب، المهم هو ياخذ الغطاء يعني، ها، وفي الاخر اتغطى بالخيبه وما لقيش الجدون. فنسأل الله السلامة والعافية. ما كنش لا يكون هذا همنا، لكن إذا جاءك عفوا فهذا رزق ساقه الله لك، لا حرج. هل الركعتان اللتان يصليهما الشخص إذا مكث في المسجد حتى تطلع الشمس هما ركعتا الضحى؟ يسميهما البعض، يعني يصلي الفجر، يصلي الفجر ويجلس في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين ليفوز بالوعد النبوي الكريم بثواب عمرة وحجة، أو حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، والحديث صحيح. فهل الركعتين دول من صلاة الضحى؟ أظن ذلك، أظن ذلك. البعض يسميهما صلاة الشروق، هو سماها كذا، لكن ما رأيت هذا في الأحاديث، الله أعلم، قد يكون. لكن حدود علمي في هذا أنهما ركعتان لله، ممكن تحسبهما من الضحى. قال ثم يصلي ركعتين، ما قال ضحى ولا غير ضحى، لكن هذا الوقت وقت الضحى، فينسب تنسب الصلاة إلى وقتها، والله أعلم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط حزاما حول بطنه؟ كان هذا من شأن العرب، هذا من شأن العرب أحيانا، أو يعقد إزارة، ربطة الإزار دي بتكفى عن الحزام، فلا مانع يعني، ما نحتاجه فليربطه. كان لي مبلغ باقي حساب عند عميل، وعند الانتهاء من العمل أراد أن يعطيني أقل من هذا المبلغ، فقلت له والله لا آخذ أقل من هذا المبلغ، ولكن أخذته بالفعل أقل ليتم التسامح بيني وبينه، فهل علي كفارة؟ نعم نعم، عليك كفارة يمين، تطعم 10 من المساكين أو تكسوهم طعام يؤكل أو كسوة تلبس، فإن عجزت عن ذلك يعني لا تجد ما تطعم أو تكسو به، ف تصوم 3 أيام متفرقة أو متتابعة كما يسر الله لك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام عندما سأله فأعطاه: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ما المقصود بسخاوة وإشراف نفس؟ سخاوة النفس يعني غنى النفس، غنى النفس. أنا محتاج مثلا ولكني لا أسأل الناس، فبعض الناس يشعر بحالتي كده على بعد، يوم روح معطيني ايه، خذ المبلغ ده خليه معاك، خليه معاك يعني ايه، يعني خليه معاك شويه كده باخذه منك بعد كم يوم، ولا بعد شهر، ولا بعد سنه، يعني هو عاوز يعطيني بس بطريقه ايه لطيفه، او يجيب هديه مثلا. خلاص، ما جاءني بسخاوه نفس، يعني بدون تطلع الى ما في ايدي الناس، دون ان اساله، دون ان اطلب منه، دون ان المح، الله القماشه دي جميله جيبها منين، خلاص والله هي ليك بتاعتك يا شيخ، والله ما... لا لا لا والله بتاعتك، وانا ساله اصلا عشان ايه، عشان كده يعني، خد بالك. هذا بقى اشراف نفس، تطلع نفس. ايه يعني قماشه يعني؟ ما اللي انت لابسها يمكن زيها واحسن منه، وهو كله قماش، كله عند العرب صابونه، وكله براغي وخلاص. الم يستر ثوبي عورتي؟ ستر، والحرير ستر، والصوف ستر، والدمور بيستر، خلاص كله مستور، فما فيش داعي ان اتطلع الى ما في ايدي الناس. اشراف النفس يعني تطلع النفس الى ما في ايدي الغير. أما سخاوة النفس يعني تكون نفسك غنية عما في أيدي الناس، ويأتيك الشيء هكذا بقدر الله دون تطلع. فما أخذته بسخاوة نفس أي بغنى نفس فلا حرج، وما أخذته بإشراف نفس فهذا فيه كلام، وهو نظام التسول أو الأخذ بإحراج. يا سلام، أنت جايب البتاعة دي منين؟ طبعا معناها إيه يعني؟ ها، خاصة بيكون فيه ملابسات معينة للحال يعني تجعله يقول والله ما أخذها، هي بتاعتك. إما أنك أنت بقى عرفت أن عيني فيها فخاف تلبسها ثاني، وإما أنك أنت بتحبني قوي فقلت خلاص هي بتاعتك وأنا أجيب زيها إن شاء الله، ما تخافش، أنا عارف التاجر بتاعها فين، وهكذا. فهذا إشراف نفس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، زي بسيف الحياء كده، أنا أحرجك لتعطيني الشيء اللي معاك. هل لو أعلنت عن نجاحي في الامتحان أو فعلت وليمة من أجل هذا، هل بذلك أكون ممن دخله الرياء أو دخل قلبه الرياء؟ لا يا أخي، كونك تفرح بنجاحك هذا شيء مشروع، أمر مشروع، تفرح بنجاحك تفرح بزواجك، تفرح بمولود، هذه أمور طيبة، لكن بس يكون النجاح يفرح يعني. ها يكون النجاح إيه يفرح يعني، خدت شهادة، طب هتعمل بيها إيه؟ في فوز بيها يعني، يعني صرت شيئا. إذا كان كده والله ما فيش مانع، بس تدعينا معاك عشان نتعشى معاك يعني. لكن يعني خد شهادة وهيروح ياخذ عربية بالقسط بثلاث عجلات مش محصلة أربع عجلات، وهيقعد بها يبيع فول وطعمية. طب عملت إيه يا أخانا؟ ما كنت بيع الطعمية من زمان، كنت فتحت بيوت، وكنت فتحت بيتك أنت كمان وكده. الله المستعان يعني، مهم يكون نجاح يفرح به يعني. فلكن فلا مانع أن تصنع وليمة أو غيره. يقول سائل: نريد أن نعرف ما معنى دكتوراه أو ماجستير. هي أهم من ضمن الهم اللي دخل علينا برضو، زي ما قلت أنا كده ربنا يعافينا. هو كان الأصل الماجستير اسمها التخصص، اسمها التخصص، شهادة اللسانس اسمها العالية، لأن دي شهادة عليا. وبعدها التخصص بقى أنه بياخد فرع من العلوم اللي تتعلمها كلها ويعمل فيها براعة معينة أو رسالة معينة، سموها دي التخصص بقى. وبعدين بعد ما يتخصص يعمل رسالة زيها أو بحث زيه، ويسمى بالعالمية، العالمية يعني صار إيه؟ عالم كده، بقى عالم، خد الشهادة العليا وبعدين تخصص في فرع معين وأكد التخصص ببحث تاني في نفس التخصص، فيبقى ده اسمه إيه بقى؟ يستحق أن يكون عالما، العالمية. راح مدخلين علينا معرفش ماجستير، وذاك الجيم دي ما هيش جيم، جيجي زي جيجي كده يعني، ثلاث نقط المفروض، الماجستير ما ينفعش تقول فيها الماجستير، لا الجيم دي اللي هي الجيم بنقطة واحدة، إنما دي الماجستير بثلاث نقط، خد بالك. والإير في الآخر دي زي تيتشر وأوردر، خد بالك دي بتاعت كلمة أجنبية يعني، مش بتاعتنا احنا دي، فكلمة دخيلة لكن طغت حتى صارت هي اللي الأصل، ومحدش يعرف الأصل بتاعنا احنا، وهكذا. فدي من ضمن البلاء اللي عم على لغتنا وعلى حياتنا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى يقال يعني، الله أعلم إن كان تحليل ده صح أو لا، كلمة دكتورة دك غير دك، دك ده حاجة تانية، نعوذ بالله من ده، طبعا ده حيوان يعني، لكن دك بالكاف زي ما تكتب كده يعني، قالوا إن ده معناها شيخ أو عالم. تراه أصلها من التوراة، شيخ في التوراة، يقال هذا. فبيت أنا والعياذ بالله بقوله شيخ في التوراة، لا أنا شيخ في القرآن الحمد لله وفي التفسير، أسأل الله أن أكون شيخا في ذلك، أسأل الله كذلك يعني. لكن قيل أصلها كده، لكن الله أعلم كان صحيح ولا لا، الله أعلم. لي أقارب لا يريدون أن أدخل عندهم، فماذا أفعل؟ هم الذين بدأوا. ما تتلككش يعني، ما تجيش عندنا خلاص من الله إيه رياحة راحة وبركة جامع، لا، حاول تحايل لهم في مناسبات معينة، يكون عندهم فرح وتروح يعني، هيطردوك قدام المداعي كلهم، مش ممكن، رايح بهدية كده أكيد هيتقبلوك، وتروح بعد كده يفكر الله فلان جانا كده برضو يعني، ده والله فيه الخير، سبق بالخير، وهكذا في مناسبة نجاح، في مناسبة عرس، في مناسبة ميتة، مناسبة كذا، تخير من أعياد يعني، إن شاء الله لن يردوك أبدا. هل يجوز لأي إنسان، والنبي عليه السلام أمر بهذا، قال للرجل الذي قطعته رحمه، قال: كأنما تسفهم المل، يعني افضل افعل ما تفعله وصل رحمك وإن قطعوه، فأنما تسفهم التراب الحار، يعني أنت كده أحسن منهم، أنت أحسن منهم. هل يجوز لأي إنسان أن يقسم بقوله والذي نفسي بيده، أم كانت مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، فأنفس العباد جميعا بقبضة الله وبيد الله، يجوز أن تقول والذي نفسي بيده، يجوز أن تقول والله الذي لا إله غيره، أو لا إله إلا هو، كل هذه الأقسام لا مانع منها إن شاء الله. أريد أن نعرف ما هي مظاهر أمراض القلوب، مظاهر أمراض القلوب عافانا الله، وما العلاج، ونريد سلسلة، الله المستعان. طبعا هذا فعلا كما أشرت لا يقال في درس ولا في سؤال، لكن نرجو إن شاء الله أن ربنا يسر أن تكون هناك سلسلة على هذا، لكن حقيقة يعني هذا يحتاج إلى قلب سليم عشان يتكلم، لكن قلب مريض يتكلم ازاي؟ ادعو الله ان يصلح قلبي اولا وان شاء الله يفيض الله علي واتكلم لكم فيما هذا الامر ان شاء الله. ماذا افعل لو شككت؟ هل امنيت ام لا ولم تظهر علامات؟ النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان نقطع الشك باليقين، فمن راى المني في ثيابه او على جسمه وجب عليه الغسل، لم ير منيا لم يجب عليه الغسل من المني الا اذا جامع ولو لم ينزل فعليه الغسل ايضا. فالجماع وحده يوجب الغسل، والانزال وحده يوجب الغسل، واجتماعهما كذلك يوجب الغسل. رجل يصلي معنا في المسجد عمره 80 عاما تقريبا، وفقير ومريض، وينام في الحديقة التي تجاور المسجد وليس له مأوى، ولكنه يدخن السجائر، هل تجوز له الصدقة؟ والله انظر حاله أولا، لماذا ينام في الحديقة؟ ولماذا لا؟ وأين بيته؟ وأين أسرته؟ انظر حاله، نعرف شيء، في عملاء بيعملوا كده، وفي جواسيس بيعملوا كده، وفي مخبرين بيعملوا كده، دي أحيانا تكون صنعة، وأحيانا قد يكون مظلوما، قد يكون مطرودا من بيته، قد يكون لا بيت له، قد يكون عابر سبيل أو غريب، الله أعلم. يعني المسلم لا بد أن يكون واعيا، انظر حاله أولا وتفقده من على بعد، فإن ما تسمعش منه هو، لكن راقبه، راقبه لعله يراقبك، بترقب بعض وفي الفائز بقى في النهاية هو حر، لكن لعله يحتاج الصدقة وكذا فأعطيه. لكن ممكن يكون موظف ده وشغلته كده، شغلته كده أنه إيه يشتغل يظهر بالهيئة دي وعنده راتب يكفيك أنت وأسرتك 10 شهور، فيعني شوف الأول إيه. كنت أعمل في شركة قطاع خاص واستخدمت التليفون الخاص بها عدة مرات للضرورة وغير الضرورة، هل أقدر ثمن هذه المكالمات؟ والله لا حرج، إذا كنت اتصلت اتصالات خاصة بك وهذا ممنوع في الشركة، فيعني تعرف أن صاحب الشركة هيزعل لو عرف كده، أدي قيمة هذه المكالمات في أوراق تشتريها للشركة، أي شيء الشركة بتحتاجه في العمل بتاعها اشتريه، كرسي مثلا وحطه في الشركة مثلا، شيء من هذا. إذا عرفت أن صاحب الشركة يعني يتسامح لو عرف هذا، لو ما بتطلب منه التليفون بيقول لك تفضل يا أخي ما بيتك وتليفونك ما فيش مانع، خلاص لا تدقق هذا التدقيق. يعني عندنا بالعمارة صاحبة العمارة دائما تؤذي يعني معلش يا أخي اسمح لي أن أنتقد، معلش يعني لأن هذه اللغة عزيزة علينا جدا، يعني مكتوبة تقزي السكان، تقزي، لا هي تؤذي بالهمزة، شوف اللغة اللي دخلت عنها عملت إيه، بنقول على القرآن والقرآن مش كده، فممكن واحد يقول لك القرآن هي قرآن، لكن ممكن في مكان في في في في في, في كلمة أخرى يجيب لك القاف همزة وطبقها في كله بقى حتى الهمزة يعملها قاف وبقت لخبطة في بعضها، فهي تؤذي بالهمزة، من آذى أصلها همزة وتكتب بالهمزة، الكناية ملهاش فيها كلام، لغة المدن ملهاش فيها كلام. تؤذي السكان بالسحر هي وزوجها وأولادها، فما هو التحصين ضد ذلك؟ تحصين أن تكون قريبا من ربك، افعل ما تستطيع من الطاعات والله يحفظك. لكن من قال لك هذا؟ أليس يمكن أن يكون هذا من الوهم أو التخيل أو الظن؟ الله أعلم، يعني أنت ما عليك تعمل هي وزوجها وأولادها والدنيا كلها، لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، فلا تظن في الناس شيئا، لكن أنت اهتم بالتحصن بالله تبارك وتعالى، المحافظة على الصلوات، قراءة القرآن، قراءة مش تشغل الراديو. الشيخ المنشاوي الله يرحمه بيقرأ للعبادة أو ليسمع الناس قرآنا، لكن أنت عاوز تقرأ للتحصن، اقرأ بقى أنت عشان تحصن، هو ما يعرفش حالتك، المنشاوي ما يعرفش حالتك، والشيخ البنا ما يعرفش حالتك، أنت اقرأ بقى، اقرأ القرآن بضراعة إلى الله وبدعاء من ربنا يحفظك ويحفظ أولادك وبيتك من هذا الشر إن كان هناك شر موجود. يريد أن أعرف اسم أبسط كتاب شرح سيرة الصحابة والمحائش الصحابة وما أعرفش إنهم يعني بعض التابعين. على كل حال كتاب الرحيق المختوم كتاب أحسبه طيبا، رحيق المختوم في السيرة للمبارك فوري، وفي كتاب صحيح حياة الصحابة للشيخ الألباني تقريبا، ولو قرأت حياة الصحابة نفسه كويس، لأن كل اللي فيه فضائل ما فيهش أحكام، ليست فيه أحكام إنما كله فضائل، يعني وحتى وإن كان في بعض الأحاديث الضعيفة لكنها تدعو إلى الفضائل، فلا حرج أن تقرأ في الكتاب الأصلي، تقرأ ماذا كان يفعل الصحابة وكيف كانوا يجاهدون ويكافحون، كتاب حياة الصحابة أو مختصر حياة الصحابة إن شاء الله يكون نافع. ما حكم يا أخواننا بس القلم ماله النهاردة وظن العناية ما ما حكم اللحن في القرآن وما الفرق بينه وبين التجويد؟ التلحن تقريبا أو التلحين يمكن يقصد بالتلحين، التلحين أن يقرأ القرآن بألحان أهل الجاهلية، مش الجاهلية اللي هم أبو جهل وغيره، قد يكون الجاهلية بتوع النهاردة الفنانين، هذا الذي يفعلونه أمر من أمور الجاهلية ويعيشون هم بذلك في جاهلية. فإذا قرأ القرآن بألحان الموسيقى، لأن الألحان الموسيقية المقامات المعروفة دي الصبا والنهاوند وما أعرف شيء والبتاع بتاعهم ده تطلع بالقرآن على السلم الموسيقي وتنزل، هذا والله أعلم هو من التلحين بالقرآن. أما التجويد فهو تحسين الحروف وتحسين الصوت، إنك تخرج كل حرف من مخرجه وتعطيه صفته وحقه وتحسن بذلك صوتك والله أعلم. إن شاء الله يكون آخر سؤال، وأرجو ألا أسئلة بعد ذلك، ففعلا أنا تأخرت وعندي شغل مهم. يعني كيف يتم وضع الميت بعد غسله وتكفينه في قبره؟ تضعه على جنبه الأيمن وتواريه بالتراب فقط، يعني هذا ما أعلم في هذا الشأن والله أعلم، فكون مستقبل القبلة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.